لقد خلق الله الإنسان حرا طليقا وأعطاه عقلا ميزه عن باقي مخلوقاته. فالإنسان منذ أن ولد وهو يبحث ويتدبر في كل ما حوله ليتعايش معه بسلام. أبدع في التعامل مع كل ما حوله، اخترع النار وسخر الحجارة لتكون أداة وسلاحا يساعده في حياته. ولكن في هذه الحياة ظهر علينا من يريد أن يستحوذ على كل شيء ويستغل بني البشر ويسخرهم لخدمته، ضاربا عرض الحائط بكل ما هو إنساني في مشهد بشع يدل على عقلية أنانية لا ترى إلا نفسها ولا تنظر للآخر إلا نظرة الاستحقار والاستغلال. هذا الوضع المؤلم ولد مجتمع الغاب وسيطرة القوي على الضعيف، وبدأ هذا التسلط من الإنسان على أخيه الإنسان يتطور إلى أن وصل إلى سيطرة الشخص الواحد على الجموع وسخرهم لخدمته والدفاع عنه في أكبر خدعة تنطلي على الإنسانية باسم الديمقراطية وحرية الإنسان. إن أدوات الحكم التي تدعي الديمقراطية هي ليست ديمقراطية على الإطلاق، فالحزبية والقبيلة والطائفية ما هي إلا أدوات زائفة للتسلط والعصف والقهر والاستفراد بالحكم. إن كفاح الشعوب وتضحياتها عبر العصور من أجل الحرية ومن أجل أن تحيا حياة حرة كريمة لم ولن تمر هباء. فما نشاهده من مظاهرات في مختلف العالم وعدم استقرار وصراعات إلا دليل على كل تلك الأدوات التي تحكم العالم من أحزاب ومجالس ومماليك لم تقبلها الشعوب الطامحة إلى الحرية والانعطاق. وظهر الزيف والتجهيل على الجماهير عبر هذا الأسلوب المتخلف الذي لم يرتقي للمستوى العقل البشري والتضحيات الجسام. ومن هذا الكفاح البشري عبر العصور ومن بلد اسمه ليبيا استلهم القائد الشهيد معمر القذافي الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم وقدمها في أسلوب مبسط يضمن لكل الناس المشاركة في الحكم دون تسلط أو استحواذ من أي أحد فرد كان أو جماعة. لقد قدم القائد القذافي فكرته كحل لهذه المعضلة، وكان الحل عبر النظرية العالمية الثالثة في ركنها السياسي، حل المشكلة الديمقراطية، والذي يتلخص في مؤتمرات شعبية أساسية تقرر ولجان شعبية تنفذ. ولقد تم الإعلان عن قيام سلطة الشعب في القاهرة بمدينة سبها الليبية في 2 مارس من العام 1977 إفرنجي، وهذا نص الإعلان: إعلان قيام سلطة الشعب. إن الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية، مؤتمر الشعب العام، انطلاقا من البيان الأول للثورة ومن خطاب الزوار التاريخي واهتداء بمقولات الكتاب الأخضر، وقد اطلع على توصيات المؤتمرات الشعبية وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هجري الموافق 11 ديسمبر 1969 ميلادي، وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الأول في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396 هجري الموافق من 5 إلى 18 يناير سنة 1976 ميلادي، ودور انعقاده الثاني في الفترة من 21 ذي القعدة إلى 2 ذي الحجة 1396 هجري الموافق 13 إلى 24 نوفمبر سنة 1976 ميلادي، وهو يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التي فجرها المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي على رأس حركة الضباط الوحدويين الأحرار تتويجا لجهاد الآباء والأجداد من قيام النظام الديمقراطي المباشر، ويرى فيه الحل الحاسم والنهائي لمشكلة الديمقراطية. وهو يجسد الحكم الشعبي على أرض الفاتح العظيم إقرارا لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه، يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه وفي أي مكان من العالم، وحمايته للمضطهدين من أجلها، ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقا لملكية الشعب، ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة، ويعلن تمسكه بالقيم الروحية ضمانا للأخلاق والسلوك والأداب الإنسانية، ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح، مجتمع الحرية، وقطع الطريق نهائيا على كافة أنواع الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الأحزاب، ويعلن استعداده لسحق أي محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقا تاما. إن الشعب العربي الليبي وقد استرد بالثورة زمام أمره وملك مقدرات يومه وغده، مستعينا بالله متمسكا بكتابه الكريم أبدا مصدرا للهداية وشريعة للمجتمع، يصدر هذا الإعلان إذانا بقيام سلطة الشعب، ويبشر شعوب الأرض بانبلاج فجر عصر الجماهير. المادة الأولى: يكون الاسم الرسمي لليبيا الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. المادة الثانية: القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. المادة الثالثة: السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه، ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام، ويحدد القانون نظام عملها. المادة الرابعة: الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة، وعن طريق التدريب العسكري العام يتم تدريب الشعب وتسليحه، وينظم القانون طريقة إعداد الإطارات الحربية والتدريب العسكري العام. قرارات مؤتمر الشعب العام: باختيار المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي أمينا عاما لمؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية، وبعد الاطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام الصادر خلال دورته الاستثنائية المنعقدة في الفترة من 10 إلى 12 من ربيع الأول 1397 هجري الموافق 28 فبراير إلى 2 من مارس 1977 ميلادي، في شأن إصدار إعلان قيام سلطة الشعب وضمانا لاستمرارية سلطة الشعب وتأكيدا لمسيرة الثورة الزاحفة نحو تثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي يحقق فيه الإنسان انعطافه الحقيقي. يقرر المؤتمر الآتي: اختيار المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي أمينا عاما. مؤتمر الشعب العام صدر في القاهرة بمدينة سبها في 12 ربيع الأول 1397 هجرية الموافق 2 من مارس 1977 ميلادية، الهيكل التنظيمي لسلطة الشعب. ووفقا لما ورد في الكتاب الأخضر، فإن الشعب يقسم إلى مؤتمرات شعبية أساسية، وهذه تضم كل البالغين العاقلين الذين بلغوا سن 18 ذكورا وإناثا. يحق لكل هؤلاء أن يكونوا أعضاء في المؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاق سكنهم، ولهذا المؤتمر الحق في تصعيد أمانة له تتكون من 5 أعضاء أمينا وأمينا مساعدا و3 أعضاء. يشرفون على عقد جلسات المؤتمر وصياغة كل قرارات المؤتمر في كل المجالات الداخلية والخارجية، وتحال إلى جهات الاختصاص التي تخص هذا المؤتمر، أو تحال إلى مؤتمر الشعب العام عندما يكون القرارات ذات شأن وطني عام يشارك فيها كل المؤتمرات الشعبية الأساسية الأخرى ليتم إقرارها. تتولى المؤتمرات الشعبية الأساسية وضع جدول الأعمال لكل ما تراه ضروريا محليا وخارجيا، ويقدم إلى مؤتمر الشعب العام ليكون على هيئة بنود تعادل المؤتمرات الشعبية لتقرر ما تراه مناسبا حيالها. يقوم المؤتمر الشعبي الأساسي باختيار لجنة تنفيذية، اللجنة الشعبية، وتتكون من كل اللجان الخدمية من تعليم وصحة ومرافق إلى آخره، تنفذ كل قراراته يختارها اختيارا مباشرا ويسائلها عن تنفيذ هذه القرارات. مؤتمر الشعب العام، وهو ملتقى أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية والنقابات والاتحادات وكافة الروابط المهنية التي تجتمع لتصيغ قرارات هذه المؤتمرات في كل مناحي الحياة التشريعية والتنفيذية في صياغتها النهائية. اللجنة الشعبية العامة، وهي تتكون من اللجان الشعبية الخدمية من اللجنة الشعبية العامة إلى باقي اللجان الشعبية النوعية التي تخص كل القطاعات الخدمية المختلفة، التي تنفذ قرارات مؤتمر الشعب العام، ويتولى مؤتمر الشعب العام اختيارها ومساءلتها عن تنفيذ القرارات. الاتحادات والروابط المهنية، وهي تخص كل المهن والحرف، ويكون لها اتحاد أو رابطة ينضوي تحتها كل العاملين في هذه الحرف كلا حسب اتحاده أو نقابته من منتجين وطلاب ومعلمين وأطباء ومهندسين وغيرهم، ويشكلون أمانات يتم اختيارها اختيارا مباشرا لتكون هذه الأمانات مسؤولة عن إيصال قرارات هذه الاتحادات والروابط إلى مؤتمر الشعب العام ليتم إقرارها وتحويلها إلى جهات الاختصاص للتنفيذ. كما تتولى الدفاع عن أعضائها في حال تعرض أي عضو لأي مشكلة أو هضم لحقه. إن الشعب عندما يتولى زمام أموره عبر المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية فهو السيد، وهو الذي يصنع القرارات، وهو المسؤول عنها، ويحاسب بالجهات التنفيذية في حال أي تقصير مهما كان نوعه. إن الشعب الواعي القادر على البناء هو الذي يتمسك بسلطته وثروته ويدافع عنها مهما كانت الظروف، ويصون هذه الحقوق ويؤدي واجبه على الوجه المطلوب. فالمجتمع الذي يمتلك سلطة والذي يمتلك سلطته وثروته ويتدرب على السلاح سيكون حتما قادرا على صون هذه المكتسبات المادية والمعنوية، ولا يمكن له أن يفرط فيها، لأنه لا يدافع عن شخص أو عن ملك أو عن ملك لأحد، إنها ملكية الجماهير دون أي إقصاء أو استحواذ، إنها الجماهيرية التي يكون فيها الجميع سواسية، كلا يؤدي واجبه ويأخذ حقوقه كاملة دون إنقاص. فلا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية واللجان في كل مكان. أيها الأخوة أبناء ليبيا الحبيبة، تمر علينا الذكرى 38 لإعلان سلطة الشعب، وبلادنا تعاني ما تعاني بفعل الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية. هذا الثالوث الذي لا يريد لنا أن ننعم بحياتنا ونمارس دورنا وننهض بأمتنا ونسخر مقدراتنا للنهوض ونقارع الآخر. لقد تعرضت ليبيا لعدوان مستند على أكاذيب مثل تدمير أحياء وإبادة الآلاف من المتظاهرين واستخدام مرتزقة وممارسة الاغتصاب. لقد مكن عدوان الناتو للقاعدة والدواعش والجماعة المقاتلة وأنصار الشريعة وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأصحاب الصوابق الجنائية والعملاء والخونة وطلاب السلطة من الكلاب الضالة والكلاب الأليفة. ما زالت المؤامرة مستمرة، حيث زج بالشباب الليبيين في معارك لتنفيذ أجندات التنظيمات الإرهابية والتكفيرية والعملاء والاستعماريين وطلاب السلطة. تحصد الأرواح وتبتر الأطراف وتستهدف الباقين بآفة المخدرات والمؤثرات العقلية. رغم التدليس الذي يمارسه آل فبراير الجاحدون للحقيقة الساطعة، فإن مؤامرة فبراير لم تنجح إلا في تحقيق أهداف ومخططات أعداء الأمة، فقد نالت من رمز الجماهيرية وقائدها ورفاقه الأبطال، ونفذت عمليات قمع غير مسبوقة، وحلت الفوضى الشاملة، ودمرت المقدرات المادية لليبيا، ونهبت ثرواتها، وعادت استعمارها، وفككت اللحمة الاجتماعية لها، وأشعلت الحروب بين المناطق والقبائل والمدن الليبية، وتعريض البلد للتفتيت. الشعب العربي الليبي بثقافته وعقيدته ووعيه الديني والسياسي استفاق من الصدمة سريعا، وصمد في وجه المؤامرة، وقام بمواجهتها بكل الوسائل، فأجهض مخططات أعدائه. ومن هنا وبهذه المناسبة التاريخية نوجه التحية إلى الشباب الليبي في الداخل والخارج، وإلى الشعب المسلح والأجهزة الأمنية، ونستمطر شآبيب الرحمة على من ارتفع من الشهداء في المواجهة، وعلى من سقط من ضحايا في المؤامرة. آن الأوان ليتبرأ المغفلون من أبناء ليبيا من مؤامرة فبراير، لأنها تلفظ أنفاسها، ولأنه ربما لن يجدوا من يخلصهم من العقوبة المترتبة على من يخون الوطن ويدمره. إن التفريط في مكتسبات ثورة الفاتح العظيم وترك ليبيا على هذا الحال بعد امتصاص النصابون خيراتها ودنسوا أرضها وجعلوها مرتعا للعصابات من كل حدب وصوب ومن كل الملل لا يمكن أن نقبله أبدا، فتاريخنا مليء بكل ما هو ناصع، وأجدادنا دادوا على الأرض والعرض ولم يقبلوا هذا على مدى التاريخ، فكيف لنا اليوم أن نستكين ونقبل بهذا؟ لقد أظهرت نكبة فبراير لكل المشككين في الأطروحات الجماهيرية أن الحزبية والجهوية أو أي تكتل سياسي أو قبلي مصلحي لن يكون حلا بدينا لسلطة الشعب، وعانى الليبيون وجيرانهم بفعل هؤلاء المأجورين الذين من فكوا يتآمرون على ثورة الفاتح العظيم حتى جربوا الصليب الكافر ليكونوا هم المطية ويجندون خيرة شباب ليبيا الطاهرين ويشترون ذممهم بأبخس الأثمان ويتمادوا في التدمير المادي والمعنوي لليبيا وأهلها. لم يعد هناك أي سبب يجعل أي ليبي ينتمي لهذه الأرض الطاهرة أن يستمر في هذا التعنت ويقبل بمؤامرة فبراير وما تبعها ويتبعها كل يوم من دمار وتشريد وتفتيت للحمة الوطنية. وصار المواطن في ليبيا يملأه الخوف مما هو آت، فالقتل والاعتداء على الحرمات صار عملا يتوقعه الناس في كل لحظة. إن ثالوث الفساد المتمثل في الصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية الذي زور كل شيء وأعانه من أعانه من بني جلدتنا للأسف دمر دولة كانت قائمة وتركها اليوم مرتعا للضالين من الزنادقة الفجار، لا يهمه من يموت ويشرد، في ظاهره تعد أو وفي ظاهرة تعد من أغرب الظواهر في تاريخ البشرية. لقد أثبت العدو أن لا هم له إلا المادة وإشباع مصالحه ليوسع الهوى بينه وبيننا ويجعلنا في مرتبة الحضيض ويسخرنا دائما لخدمته ويجعلنا الأضحوكة، فهو لا يرانا إلا كما يريد، في حين استغل أكبر آلاته الإعلامية ليخلق الحجج الكاذبة ليبرر تدمير بلادنا وينهب خيراتها، مستغلا آخر ما تم تصنيعه من آلة حربية عسكرية وأقمار اصطناعية ليدق بها الآمنين ويدمر النية ويدمر البنية التحتية للدولة، ويتركها اليوم كما ترونها ويراها هو، غاضا البصر عن كل الانتهاكات التي تحدث في حق البشر والأرض. بوجه صفق كشر عن أنيابه وكشف عن حقيقته التي يحاول أن يطليها كذبا وزورا بحقوق الإنسان وحريته. نحن اليوم وبهذه المناسبة وأكثر من أي وقت بحاجة لإعادة اللحمة الوطنية وإعادة ذلك التواصل الاجتماعي وتلك اللحمة. فقد أثبتت الأيام وهذه السنون الأربع العجاف أنه لا حل للليبيين إلا أن يتحدوا ويكون نصب عينهم تطهير الوطن من الدنس الذي لحق به، وتطهيره من هؤلاء الأنجاس الخوارج الذين وفر لهم دعاة الحرية والديمقراطية الكاذبة الظروف ليجتمعوا ويمدهم بكل الأسلحة الفتاكة ليعيثوا في الأرض الليبية الفساد، وهم من كل الملل خوارج ومرتزقة وإلى آخره. إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى مطلوبون دون استثناء لرفع راية الجهاد كلا حسب جهده وقدرته، فعدونا نمر من ورق وتوافرت له الظروف ليتظاهر بقوته، وذلك بقتل الأطفال والنساء والعزل. فلا حل لنا إلا أن نحكم أنفسنا بأنفسنا ونحكم أنفسنا بأنفسنا عبر مؤتمرات شعبية تقرر ولجان تنفذ، بعد أن يهب الجميع لنجدة الوطن من جلاديه، والذين ستكون ساعة نهايتهم قريبة بإذن الله إذا تضافرت الجهود الوطنية المخلصة، لأن هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا من هذا الوطن ولا الوطن يقبلهم فوق أرضه. فهبوا هبة رجل واحد، وما الحياة إلا وقفة عز، وبهذا نكون قد أدينا واجبنا تجاه الوطن وشهدائه الأبطال الذين سبقونا إلى جنات النعيم بإذن الله الواحد الأحد.